قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال كلا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. أخرج على قومي من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا ما شاء الله يا شيخ. صل على النبي. اللهم صل على النبي. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دوني حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الله النبي عليك.

أحط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. نور عليه ولا محمد. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ما شاء الله. فأتت بي قومها تحمله فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه. عليك نور. عليك يا شيخ. الله أكبر. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. صلى على جمال النبي. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. الله. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. ما شاء الله قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني ما شاء الله الله أكبر اللهم صل على محمد حمد هذا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا صراط مستقيم